تقول السائلة: هل رؤية المرأة للدم بعد الظهر يعتبر حيضا أم استحاضة؟ وماذا تعمل من كان ذلك دائما يحصل لها؟ الدم الذي يحصل بعد الظهر إن كان نقطة أو نقطتين أو صفرة أو كدرة فلا عبرة به، وإن كان كثيرا فإنه إذا تجاوز 15 يوما مع أيام الحيض يعتبر استحاضة، فتغتسل المرأة وتصلي، وإذا جاء وقت الدورة من الشهر الثاني جلست بمقدار الأيام، أي بمقدار أيام دورتها، ثم تغتسل وتصلي.